أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Mm-hmm. وإن الساعة

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ كما المستهزئين الذين يجعلون يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فلا تستعجلوا أن يتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وهكذا يا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله البينات التي زال علينا القرى والمركز الحطيبة مركز أبو حضرات محافظة الشرقية والقارب الجمهورية مصر العربية فاضلة القارب الشيخ أيمن عيسى حطيبة نقلها لكم عبر موجات إذاعتنا المحلية إدارة أولاد صلاح محمد عبد الله المقيم الإسرائيلي.